نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نبدأ بإذن الله عز وجل المجلس الثاني من مجالس قراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قول مالك: العمل في غسل يوم الجمعة. نعم، اقرأ. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه كان في السوق فسمع النداء، ولم يكن هناك إلا النداء الثاني، فجاء فقال له عمر يعرض به، قال له: أية ساعة هذه؟ يعني لماذا جئت متأخرا؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في السوق فما أن سمعت النداء حتى ذهبت وتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني جئت متأخرا وجئت بوضوء ما اغتسلت، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. لذلك حين ولي الخلافة رضي الله عنه، حين ولي عثمان الخلافة، سن الأذان الأول في السوق على الزوراء قبل دخول الوقت كي ينبه أهل السوق. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معدل، وذلك لأن الغسل عند مالك رحمه الله تعالى للرواح لا لليوم، وهذا خلاف بين الفقهاء، هل الغسل للرواح يعني للذهاب إلى الصلاة أو أنه ليوم الجمعة؟ فإن قلنا أنه ليوم الجمعة كان الغسل سنة حتى في حق من لم تجب عليه الجمعة كالنساء مثلا والمريض والمسافر مثلا، وهؤلاء كلهم ليسوا من أهل الجمعة، المرأة والمسافر والمريض. فإن قلنا أن الغسل لليوم فإن هؤلاء كلهم يسن لهم أن يغتسلوا، وإن قلنا لا، الاغتسال للصلاة فإنه لا يسن إلا لمن يشهد الصلاة، أن يحضروا إلى الصلاة. فإن قلنا للرواح، لو أن إنسانا يوم الجمعة اغتسل وهو لا يريد أن يذهب الآن إلى الصلاة في الصباح، يريد أن يذهب مثلا إلى السوق، يريد أن يذهب إلى عمله، فإذا حانت الصلاة يذهب إلى الصلاة، فإذا اغتسل وخرج هذا الغسل لا يجزئه عن غسل الجمعة، لأنه ما اغتسل لذهابه إلى المسجد، إنما اغتسل وهو يذهب إلى السوق أو إلى العمل أو كذا، والغسل لا يكون إلا إذا ذهب إلى المسجد. لكنه إذا اغتسل في الصباح الباكر وهو يريد الذهاب إلى المسجد، اغتسل وذهب إلى المسجد، يجزئه ذلك حتى ولو انتقض وضوءه. يعني إنسان اغتسل وهو يريد الذهاب إلى المسجد في الصباح الباكر الساعة التاسعة أو الثامنة مثلا، بعد أن اغتسل أراد أن يذهب إلى المسجد فانتقض وضوءه، احتاج أن يذهب إلى الحمام، فإنه لا يعيد الغسل، إنما يتوضأ فقط، لأنه اغتسل وهو يريد الذهاب إلى الصلاة ثم انتقض وضوءه، فيكتفي بالغسل الأول، بخلاف الأول الذي اغتسل وهو لا يريد الذهاب إلى الصلاة، فإنه إذا أراد الذهاب إلى الصلاة اغتسل مرة أخرى. نعم، اقرأ. قال مالك: هو من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه.

قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. نعم، ذهب أبو هريرة إلى الطور لزيارة مسجد الطور. مسجد الطور ذاك المسجد، ذاك الموضع الذي كلم الله فيه موسى، الذي كلم الله فيه موسى. يا إخواني أنتم مبكرين الساعة، إحنا في أول المجلس. نمت؟ جاءك النوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلقي كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو من أحبار اليهود، كان يهوديا من علماء اليهود ثم أسلم. كان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه ولم يره ولم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من يهودي اليمن، يهودي اليمن. فأسلم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء اليهود، ولذلك كان ذا علم بالتوراة. فذهب أبو هريرة، لأن أبا هريرة ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلما ذهب لزيارة مسجد جبل الطور في سيناء، وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى صلى الله عليه وسلم، لقي هناك كعب الأحبار في المسجد. فتذكر في بعض الأمور العلمية، فذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يدعو الله يسأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. فقال كعب الأحبار ذاك في كل سنة مرة. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أسبوع مرة، في كل جمعة. ففتح كعب الأحبار التوراة فنظر، قال نعم صدق رسول الله، هو في كل جمعة. ثم لما عاد إلى المدينة لقي بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فذكر له أبو هريرة في المجلس قال لو لقيتك قبل أن تخرج ما خرجت، يعني ما كنت أسمح لك أن تذهب، كنت منعتك. قال ولم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي، المطي جمع مطية، والمطية هي الدابة التي تركب للسفر، المطية هي الناقة أو الجمل الذي يركبها المسافر ويسافر عليها. قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد إيليا. مسجد إيليا يعني مسجد بيت المقدس، يعني المسجد الأقصى. أبو هريرة ما كان يدري، وإلا ما كان يسافر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى مسجد يريد تعظيمه وزيارته إلا هذه المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ثم لقي أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن السلام، وعبد الله بن السلام صحابي جليل مبشر بالجنة، وكان قبل إسلامه من كبار أحبار يهود، وكان من أعلم علماء اليهود في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هو أعلمهم. ولذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلموا بإسلامه، لما أسلم عبد الله بن السلام قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يبهتون الناس، يظلمونهم ويتهمونهم بما ليس فيهم، فإن علموا بإسلامي بهتوني، يعني اتهموني زورا، فسلهم عن حالي قبل أن يعلموا بإسلامي. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة، إلى حجرة في الداخل، وأرسل إلى كبار اليهود فجاءوا فعرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا. فلما أبوا أن يسلموا قال أي رجل فيكم عبد الله بن السلام، يعني ما منزلته ومكانته؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. إذن هو عالمهم وابن عالمهم، أبوه كان عالما قبله وهو أعلمهم، لذلك قالوا هو أعلمنا وابن أعلمنا، هو أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام قال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، اتقوا الله، أنتم تعلمون صدقه. فأسلموا. قالوا كذبت. ثم قالوا يا محمد والله هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال يا رسول الله رأيت؟ هذا الذي كنت أخشاه من قوم بهت، فإن علموا بإسلامي بهتني. فلقي أبو هريرة عبد الله بن السلام، وعبد الله بن السلام كان أعلم اليهود، كان يعرف علم التوراة. فذكر له أبو هريرة مجلسه مع كعب الأحبار، فقال كعب ذاك في كل سنة. فقال عبد الله بن السلام كذب كعب، كذب بلغة أهل الحجاز يعني أخطأ. فقال أبو هريرة ثم نظر كعب الأحبار إلى التوراة وقرأ فقال لا بل هي في كل جمعة. فقال صدق كعب. ثم قال أنا أعلم متى هذه الساعة، وذكر له. وكعب الأحبار الذي يدل على أنه كان أعلم اليهود كان يفضح لفهم ودورانهم ويفضح كذبهم. فمرة كما تعلمون يهودي ويهودية زنيا، وفي التوراة أن من زنى وهو محصن يرجم بالحجارة، هذا في التوراة إلى الآن. فقالوا هؤلاء اليهود، واليهود ما كانت ترجم، ما كانت تقيم كتاب الله عز وجل التوراة، لأن أشرافهم كانوا يزنون، فكانوا يقيمون الحد على الضعفاء ولا يقيمونه على الكبراء، يرجمون الإنسان الضعيف الفقير والمرأة التي ليس لها حول ولا قوة، إن زنت رجموها، والرجل الثري الغني القوي في قومه إذا زنى لا يرجمونه، وكذا المرأة. فقالوا تعالوا نتفق على عقوبة واحدة يكون على الصغير والكبير، على الشريف والوضيع. قالوا إذا زنى عندنا الزاني لا نرجمه، نسود وجهه بصباغ أسود ونفضحه أمام الناس، هذا الزنا وهذه زانية، ونتركهم خلاص هذه العقوبة. فزنى يهودي بيهودية، فقالوا ننظر محمد ماذا يقول فيها لنذهب إليه. فقالوا يا محمد هذا رجل قد زنى بهذه المرأة، ما تقول؟ قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا عندنا في التوراة أننا نفضحهم ونسود وجوههم ونتركهم. فقال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله، في التوراة الرجم. فقالوا لا يوجد في التوراة الرجم أبدا، يكذب هذا لا يوجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فاتروها إن كنتم صادقين. وكانوا قد وضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة يجلس عليها، وسادة تعرفون الوسادة؟ نعم، وسادة يجلس عليها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بالتوراة ووضعوها في الأرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوضع كلام الله في الأرض، لأن هذه التوراة هي محرفة لكن فيها شيء من كلام الله، فيها قليل من الحق وفيه كثير من الباطل، أو لا هم خلطوا الحق والباطل، لكن هذا الحق الذي فيه هو كلام الله لا يوضع على الأرض. فماذا فعل؟ نزع الوسادة من تحته صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود في السنن، نزع الوسادة من تحته ورفع التوراة ووضع الوسادة تحتها، ووضع التوراة فوق الوسادة إكراما لكلام الله الذي فيه. ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، يقصد التوراة الحقيقية الصحيحة التي أنزلها الله على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. قال آمنت بك يعني التوراة، وبمن أنزلك يعني الله عز وجل. ثم قال اقرأوا التوراة. طبعا العرب لا يحسنون قراءة التوراة لأنها مكتوبة باللغة العبرانية يعني العبرية. فقالوا لقارئهم اقرأ يا أعور، وهو ابن سوريا، فوضع يده على آية الرجم وصار يقرأ من أعلاها ومن أسفلها، وقد غطى آية الرجم بيده. عبد الله بن السلام واقف، فقال له ارفع يدك، لماذا تخبئها؟ ارفع يدك، خلاص أسقط في يدي، لا بد أن يرفع يده. فرفع يده ثم قال صدق يا محمد، فيها آية الرجم، هذه هي آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا شرعتك بعد أن أماتوه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بهما فرجما، حكم عليهما بالتوراة، يعني في التوراة الرجم. نعم اقرأ. قال الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب ومن كان منهم من كان منهم يلي القبلة وغيرها. نعم هذه السنة، السنة أنك لا تستقبل القبلة يوم الجمعة، تستقبل الإمام، فإذا رقى الإمام المنبر من كان أمام الإمام يستقبلونه وهم مستقبلي القبلة، لكن الذي يكون في يمين الصف أو يسار الصف لا يستقبلون القبلة بل يلتفتون في جلستهم إلى إمامهم، إلى الإمام يعني يلتفون كلهم ينظروا إلى الإمام لا ينظروا إلى القبلة. من كان أمام الإمام ينظر إلى القبلة لأن إمامه في قبلته، لأن إمامه في قبلته، لكن الذي يكون في الجهة اليمنى هكذا أو اليسرى هناك فإنه إن استقبل القبلة لم يستقبل إمامه، فماذا يفعل؟ ينحرف عن القبلة وينظر إلى إمامه، يلتفت يجلس وهو متجه للإمام. نعم. قال القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال حدثني عن مالك عن صفوان. نعم السنة أن يقرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، السنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة إذا جاءك المنافقون، أو يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليمان قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك يوم الجمعة ثلاث من مرات ترك؟ من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. قال الترغيب في الصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب. قال ما جاء في قيام رمضان. قال حدثه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولها. البدعة هنا المقصود بها البدعة اللغوية لا الشرعية، نعمة البدعة هذه ليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدعة كلها سيئة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لكن البدعة المقصودة هنا هي البدعة اللغوية، والبدعة في اللغة هو كل أمر جديد لم يكن على مثيل سابق. الله يقول عن نفسه بديع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير مثال سابق، خلقها على غير مثال سابق. أما فعل عمر ليس ببدعة بل هو السنة بعينها لأمرين، الأمر الأول أنه لم يحدث أمرا لم يكن، إنما أحيا سنة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل جماعة في رمضان عدة ليالي، ليلتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، تفرض عليهم يعني صلاة التراويح، يعني قيام رمضان يكون فرضا عليهم فيعجزوا، فعمر حين أعاد قيام الليل الجماعة إنما أحيا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون بدعة. والأمر الثاني، لو أنه فعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لما كان فعله بدعة، كان فعله عين السنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ففعل الخلفاء الراشدين حتى ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تكون عين السنة، لأن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ففعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل علي عين السنة ولو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الأذان الأول يوم الجمعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أبو بكر ولا عمر، إنما سنها عثمان، هي سنة عثمان، هي تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أنها بدعة. فعل الخلفاء الراشدين لا يقال أنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فعلهم سنة، أن فعلهم سنة، فقالوا سنة الخلفاء الراشدين. فعمر هنا يقصد السنة البدعة اللغوية لا الاصطلاحية الشرعية، لا الشرعية، لأن أفعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، جرى عادة علماء الحديث أنهم في الكتابة لسرعة الكتابة، ما كانت المطابع موجودة، الكتب كانت تكتب بخط اليد، لسرعة الكتابة كانوا لا يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا التردي على الصحابة، لكنهم يلفظونه، إن وجد الكاتب وقتا أثناء الكتابة يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، عن فلان رضي الله عنه. لكن إذا كان في مجلس إملاء، أنتم الآن الكتب بين أيديكم والقارئ يقرأ تستمعون، قديما ما كان هكذا، كان الشيخ يقرأ والطلاب يكتبون، ولذلك لا يقرأ بسرعة، يقرأ قراءة بطيئة كلمة كلمة والطلاب يكتبون. فإذا كان الطالب بطيء الكتابة الشيخ تركه ومضى، مضى في قراءته، ولذلك لا بد أن يكون سريع الكتابة. فمن السرعة أنهم لا يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا التردي عن الصحابة، لكنهم يلفظونها أثناء القراءة، وهذا منصوص عليه، نص عليه أحمد وغيره، أنه ولو لم تكتب لا بد من التلفظ بها. يعني لو قال عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي قال، ما تقرأها كما كتبت، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا بد من الصلاة عليه. وكذا الترضي عن الصحابة، عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما تقرأها كذا، تقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهكذا. ولو لم تكتب لفظة الترضي لكن القارئ لا بد أن يترضى، هذا من الأدب مع الصحابة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه واجب إذا ذكر، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، قال قلت آمين. جبريل لما جاءه قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، قال قلت آمين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما الترضي عن الصحابة فهو مستحب إذا ذكروا. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يعني في وقت طلوع الفجر يصلون من بعد العشاء إلى قبل طلوع الفجر حتى يركضون إلى البيوت، وبيوتهم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كبيوتكم هذه، يعني قريبة ليست بعيدة، ويستعجلون أهل البيت يقولون: هات السحور الآن يخرج الفجر. معناها 11 ركعة طويلة من وقت العشاء إلى الفجر، حتى أنهم من طول القيام يعتمدون على العصي، يعتمدون على العصي، وقراءتهم ليست سريعة كقراءتنا، قراءة بطيئة وإيدة، هكذا يقرؤون. ويأتي في هذا الزمان بعض الشباب يقولون: عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. طيب أنت الآن كأنك تقول لا تقربوا الصلاة، وقفت. الله ما قال لا تقربوا الصلاة، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا كقوله فويل للمصلين، وسكت. الله ما قال فويل للمصلين فقط، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا ما صلى أحد. كذلك الذي يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان ما زاد عن 11 ركعة، ويسكت. ثم يقول الزيادة على 8 ركعات بدعة. بدعة يا حبيبي، ليش لماذا تحجر واسعا بدعة؟ ثم ماذا يفعل؟ يصلي 8 ركعات في 3 دقائق، وين يسطون الليل يلعب. يا أخي قم صلي، يقولنا بدعة، 8 ركعات فقط صلينا، باقي بدعة، ويجلس يلهو أمام التلفاز طول الليل. وقد رأيت بعضهم يقرأ في كل آية، في كل ركعة جزءا من آية، حتى أن أحدهم قال صلى ببعض الناس 20 ركعة من قول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخر السورة في 20 ركعة. فأنكروا عليه، قالوا أطلت علينا، الله يهديك، قل طويلة ركعاتك، قصر شوية، يعني صفحة ونصف في 20 ركعة. ولذلك الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه يذكر عن بعض الأئمة يقول كان يقرأ كلمة كلمة في كل ركعة، يريد ينتهي بسرعة. فقال لتجدن أشد الناس عداوة، وركع الله أكبر، للذين آمنوا ركع، اليهود ركع، والذين أشأ ركع، ولتجدن أقربهم ركع، مودة ركع، للذين آمنوا ركع، الذين قالوا ركع. في الركعة التي بعدها بعد الفتح قال إنا نصارى. فيقول له كشك، فيقول له كشك، لما أنت نصراني بتصلي ليه؟ إذا أنت نصراني تصلي لماذا؟ فرأينا بعض الأئمة يقرأ آية آية في كل ركعة أو آيتين، وبعض المقاطع التي انتشرت تجد الإمام يسرع لا تدري ما يقول، ويصلي 8 ركعات في دقيقتين أو 3 دقائق، ثم يقول الحمد لله، هذه هي السنة. يا أخي أنت حين أوردت حديث عائشة كالذي قال فويل للمصلين ووقف، وما أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكالذي قال لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا ووقف. الله ما قال لا تصلوا، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كذلك حديث عائشة ماذا قالت؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. أنت تصلي هكذا؟ تصلي هكذا؟ أنت تصلي 8 ركعات في 3 دقائق وتقول الحمد لله، وتجلس طوال الليل أمام التلفاز. فإذا قيل لك قم صلي تقول لا بدعة الصلاة. يا أخي من قال بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل وتأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز، لا يجوز. سئل كم نصلي؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلي ما شئت طول الليل، صلي ركعتين ركعتين، إن شاء الله تصلي 1000 ركعة، إن شاء الله تصلي 1000000 ركعة إن كان الوقت يتسع، ما يتسع الوقت. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذن لا حد لقيام الليل، لا حد، لا 7 ولا 10 ولا 8 ولا 11 ولا 13 ولا 20، يصلي الإنسان ما كتب له. فإن أطال الركوع قلل، فإن أطال القراءة قلل عدد الركوع، وإن قصر القراءة أكثر في الركعات. يعني هي متقابلة، إما أن تطيل القراءة فتقلل عدد الركعات، أو تقصر الركعات تقلل القراءة أكثر من الركعات. لكن تأتي تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ولذلك لا نزيد، طيب صلي مثله، صلي مثله 8 ركعات مثله. هو صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، في الركعة الأولى فقط قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان رفعه من الركوع نحو من ركوعه، يعني بمقدار قراءة 5 أجزاء. وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، نحو من قيامه، ثم رفع فجلس فكان جلوسه نحو من سجوده، ثم سجد فكان سجوده نحو من جلوسه بين السجدتين، ثم قام في الركعة الثانية وفعل كما فعل في الأولى. صلي هكذا وصلي 8 ركعات لا تزل، لكن تصلي كل ركعة 5 ثواني ثم تقول هذه لا، هذه ليست السنة. ما كان يصلي هكذا صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي هكذا أبدا. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وقولهن، ثم يصلي 3. وهؤلاء الصحابة كانوا يصلوا 8 ركعات فكانوا يصلوا من بعد صلاة العشاء إلى بزوغ إلى قبيل الفجر حتى يرجعون إلى البيوت يستعجلون أهل البيت بالسحور خشية طلوع الفجر. صلي هكذا تكون قد أصبت السنة. فهمنا؟ نعم. ولذلك لا تحجروا واسعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال قيام الليل مثنى مثنى، ما قيده بعدد، ما قيده بعدد. فهمنا؟ وهذا هو الأقرب إن شاء الله. وهذا الذي كنت سألت شيخنا الشيخ العباد حفظه الله عبد المحسن، سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد عن هذا فقال لا حد لقيام الليل. قلت وما الدليل؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ما حدده بعدد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت الحاجة. فقال لا حد لعدد قيام الليل، يصلي الإنسان ما كتب له، لأن النبي يقول قيام الليل مثنى مثنى. هكذا قال لنا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قبل نحو 30 سنة من الآن، يعني أظن أن أكثركم كان ما ولد وقتها. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود. هذا قالوا لما اشتكى الناس التطويل، كان يأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يصلوا بهم 8 ركعات لكن لا ينصرفوا إلا عند قرب بزوغ الفجر، فلما شق عليهم ذلك أمرهم أن يقصروا في طول الركعات ويكثروا في العدد، فكانوا يصلون في خلافة عمر رضي الله عنه 23 ركعة، وهذا الذي جرى عليه عمل الأمة من ذاك الزمان إلى زمننا هذا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يلعنون من؟ الكثرة في رمضان. نعم. صحيح. نعم. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني خفف القراءة وما أطالها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم للطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان بن عمرو وكان عبد لعائشة أن ذكوان أبا عمرو وكان عبد لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه عن دبر منها، كان فأعتقته هو هي أعتقته، وكان عبد لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. نعم. وهذا لا يجوز في الفريضة، وأجازه الطائفة من أهل العلم في النافلة. في الفريضة لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، إنما يقرأ غيبا، لا يقرأ من المصحف إنما يقرأ غيبا ولو لم يحفظ إلى قصار السور. لا يصح أن تقوم وأنت إمام تصلي بالناس من المصحف في الفريضة كالفجر المغرب والعشاء مثلا. واختلف الفقهاء في النافلة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز حتى في النافلة، بل حكم بعضهم ببطلان الصلاة لمن يقرأ من المصحف في الصلاة، وهو قول الحنفية. عند الحنفية يرون أنه لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، قالوا لأنه يتحرك حركة في الصلاة من غير جنسها، فحركة الصلاة أنك تقبض يديك تضع اليمنى على اليسرى، فإذا أخذت المصحف ما قبضت، قالوا وهذه حركة ليست من جنس الصلاة، وأي عمل يكون من غير جنس الصلاة إن كثر بطلت الصلاة، يقولون كذا يقول الفقهاء، إذا كثر العمل الذي غير من غير جنس الصلاة بطلت الصلاة، وهذا عمل كثير تمسك المصحف وأنت في الصلاة تصلي. فعند الحنفية قالوا لا يصلي لا في نافلة ولا في فريضة، والجمهور أجازوا ذلك في النافلة دون الفريضة، أجازوا ذلك في النافلة دون الفريضة، لأن في ذلك تفويت لعدة سنن، منها سنة القبض، منها سنة القبض فإنك لا تقبض، ومنها سنة النظر إلى موضع السجود كما في حديث أم سلمة، فإن السنة أن المصلي يرمي ببصره أين؟ في موضع سجوده، والذي يقرأ من المصحف لا يرمي ببصره في موضع سجوده، إنما ينظر في مصحفه، إنما ينظر في مصحفه. فكره ذلك الطائفة من أهل العلم، لكن الجمهور على جوازه في النافلة للضرورة، كأن يكون الإمام غير حافظ للقرآن، غير حافظ للقرآن، فيجوز في النافلة دون الفريضة. الفريضة لا، أن النافلة تجوز، قالوا لأن هنا تقديم المصلحة على المفسدة، ترك السنن هذه مفسدة، ترك سنة القبض، ترك سنة النظر، لكن في المقابل هناك مصلحة أخرى وهو أنه يقوم للناس فيفتح المصحف، قالوا لا إشكال في هذا. هذا لمن؟ في حق الإمام للمأموم، الآن نجد مثلا في الحرمين الإمام هناك في المحراب والمصلي بعده ربما بآلاف الأمتار ويفتح المصحف. طيب لماذا تفتح المصحف يا أخي؟ هل سترد على الإمام يسمعك؟ ما يسمعك ولا يحتاج إليك. إذا أخطأ هناك من يرده خلفه. فتجد كثير من الناس يفتحون المصاحف، هذا مما لا ينبغي، لأنهم تركوا عدة سنن من سنن الصلاة فضيعوا على نفسهم أجور كثيرة، منها سنة القبض، وربما أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. لما؟ الآن الفرض في السنة في السجود أنك تسجد على ما؟ على سبعة أعظم ومنها الكفان. وبعض الناس إذا سجد وهو كان يفتح المصحف خلف الإمام يفعل هكذا فيسجد هكذا، هذا ما سجد على سبعة أعظم، إذا ما صح سجوده، إذا ما صح سجوده، والسجود ركن، فإذا بطلت السجدة بطلت الصلاة برمتها. هذا الذي يسجد هكذا يمسك المصحف هكذا ثم يسجد هكذا، هل سجد على سبعة أعظم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبعة الأعظم قال الكفان، يعني باطن الكفين وليس ظهر الكفين، فهذا ما سجد على سبعة أعظم. حتى بعض الناس يفعل هذا في المساجد، يقرأ القرآن وهو جالس خارج الصلاة، فإذا مرت عليه آية سجدة سجد هكذا، ما يصح هذا، أنت ما سجدت على سبعة أعظم. اترك المصحف، ضعه على مكانه في كرسيه واسجد، ضع كفيك على الأرض، ضع كفيك على الأرض. فهذا الذي يفتح المصحف ربما لا يسجد على سبعة أعظم، لا يسجد على سبعة أعضاء، وبالتالي ما صحت سجدته، والسجدة ركن، فإذا اختل من الصلاة ركن بطلت الصلاة. فالأمر خطير، ومع ذلك الناس لا تنم، ومع ذلك الناس لا يهتمون بهذا الأمر، يفتحون المصاحف خلف الأئمة في التراويح، هذا مما لا ينبغي أن يفعل. الإمام إن احتاج فتح، وإذا كان خلفه لا يوجد أحد، إذا كان يقرأ من حفظه ولا يوجد حافظ خلفه يرده، يمكن يفتح من هو خلفه كي يفتح عليه إن أخطأ، لكن البقية لا يفتحون. نعم اقرأ. حسن الله عليكم. قال: ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قلت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ليش قلت؟ كما قلت، هي قالت. حسن. هي قالت. نعم. فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، وكانت البيوت صغيرة، ولذلك كانت تنام في قبلته، وهذا الذي استدل به، هذا ضمن أدلة الحنفية رحمة الله عليهم والحنابلة الذين يرون أن المس بلا شهوة لا ينقض الوضوء، والحنفية عندهم مطلقا لا ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة، وعند الشافعية والحنابلة ينقض، وليس الحنابلة، الشافعية والمالكية ينقض، وعند الحنابلة ينقض إن كان بشهوة، والحنفية يقولون لا ينقض لا بشهوة ولا بغيره. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يمسها، هي ساجدة هي نائمة، فإذا أراد أن تسجد هو في الظلام ما يراها، يغمزها في رجلها بيده فتقبض رجليها، ومرة افتقدته في الفراش كما في الصحيح ما وجدته في الظلم، بدأت بيدها تبحث عنه فوقعت كفها على باطن قدميه وهو ساجد، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وقد نصب قدميه، فوقع كفها على باطن قدميه فجسته بيدها وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، وهو ساجد. وانتقض وضوءه حين مسته رضي الله عنها وصلى الله عليه، فهمت؟ وهنا كان بيده يغمسها على رجله فتضم رجليها فيسجد صلى الله عليه وسلم، ولا يعد ذلك ناقضا للوضوء. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه. ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا أكلفوا من العمل اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل قضى أهله للصلاة يقول لهم الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 آيات الخواتمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقلت صنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى بإفتلها فصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع فأتى المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم. عبد الله بن عباس كان صغيرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس لم يبلغ بعد كان ابنه 13 سنة وقيل 14 سنة لكنه كان حريصا على العلم ولذلك كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يراقبه في المسجد في السوق في الطريق بين الناس ينظر إلى عبادته كي يتعلم فتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته خارج بيته بقي أن يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. طيب كيف يفعل؟ يريد أن يرى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. طيب كيف يفعل؟ أزواجه يحتجبن منه لا يجوز أن يدخل عليهن ففكر واستشار أمه أم الفضل وأباه العباس فوصل إلى نتيجة وهي أن يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت ميمونة لأنه هو من محارمها. ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس إذن هو من محارمها. وتعلمون أن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ويزيد بن الأصم رضي الله عنهم هؤلاء الثلاثة كانوا أبناء خالة وميمونة خالتهم خالة هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ويزيد بن الأصم. فاستشار أباه وأمه فكلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابني عبد الله بن عباس يريد أن ينزل ضيفا عندك. وكلمت أمه أختها كلمت ميمونة فأذنا له فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في ليلة ميمونة ودخل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجرة واحدة فقط وليس فيه أثاث الأثاث كله عبارة عن وسادة واحدة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله وللضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله وللضيف. يقول ابن عباس: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض في طول الوسادة، ونمت في عرضها. يعني وسادة واحدة ينام عليها ثلاثة أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها في طول الوسادة، وفي نفس الوسادة في العرض هنا وضع عبد الله بن عباس رأسه. ووقتها لا يوجد كهرباء، يعني الدنيا ظلام، وظلمة الليل أدعى للنوم، فإذا نام فاته الدرس، وجاء يدرس، جاء يتعلم، فلا بد أن لا ينام، لأنه إن نام فاته ما يريد أن يتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادته. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، ونامت ميمونة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مضطجع، لكنه يقاوم النوم، لا كبعض الطلاب يحضرون درس الموطأ وينامون. فهمت؟ وهم ليسوا في ظلام، الحمد لله أنها يعني قد طلع، وابن عباس في ظلمة الليل، ومع ذلك بقي مستيقظا كي يرى كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصف الليل بقليل، أو قبل ذلك بقليل، أو بعده بقليل. قام ومسح النوم من عينيه، مسح يديه، مسح عينيه، ثم تلا العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، من قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلقة، والشن هي القربة القديمة، قربة من الجلد. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، يعني ما أكثر من إهدار الماء، ثم قام يصلي. فقام ابن عباس يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النوم من عينيه ليوهم من في البيت أنه كان نائما. هو ما كان نائما، وما كان نائما. ثم قام وتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره وأوقفه عن يمينه، لأن المأمومة الواحدة يقف على يمين الإمام. ثم أخذ بأذنه، بشحمة أذنه هذه، يفتلها، يعني كأنه يقول له: أنا أدري ماذا تريد، وأعلم لماذا جئت، أنت جئت تتعلم، ما جئت تنام. فأخذ بشحمة أذنه يفتلها فتلا رقيقا، يعني يلاعبه بذلك ويلاطفه. ثم وصف لنا عبد الله بن عباس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم أهل عمران ثم ركع، فكان طول ركوعه نحو من قيام، وهكذا رضي الله عنه. لو لم يتعب تلك الليلة ما عرفنا نحن هذا العلم، فهو تعب في ليلة واحدة ونقل لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خيرا، هو الذي علمنا هذا العلم بفضل الله عز وجل. ولذلك يا أخوان، التعليم من بركته أن كل من ينقله يؤجر، كل من ينقله يؤجر. الآن أنا أسأل الله أن يكتب لي الأجر في إقرائي لهذا الكتاب، الشيخ الذي علمني يؤجر بإذن الله في هذا المجلس، شيخه يؤجر، وشيخ شيخه يؤجر، إلى مالك، بل إلى الذين ذكروا في أسانيد مالك، ومنهم الصحابة الكرام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلنا بالأمس في الخطبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا أنتم أحسنوا النية واطلبوا العلم لله واعملوا به لله وابذلوه لله، تؤجروا بإذن الله عز وجل بقدر أجر من يؤجر بسببكم، يعني طلابكم الذين يتعلمون فيؤجرون، ويعملون فيؤجرون، أنتم تؤجرون معهم أيضا. نعم، اقرأ. أحسن الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن ليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، أو قال فسطاته، فقام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة. قال: الأمر بالوتر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رأيتم، هذا مطلق، صلاة الليل مثنى مثنى، لم يقيده بعدد. نعم.

ذكرنا أن أهل العلم يضعفونه وأنه لم يكن من بلدي مالك ولذلك ما كان يعرفه فأحسن الظن فيه لأن هذا بصري ومالك مدني فقالوا هذا الراوي الضعيف في كتابه ضعف من قبل حفظه رحمه الله. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. هذا لا يكون عمدا إنما يكون هذا للضرورة وإلا لا يجوز للإنسان أن يؤخر وتره حتى يطلع الفجر. الأصل أنه يصلي الوتر في الليل قبل طلوع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. لكن إذا نام الإنسان عن وتره مرة حصل كان متعبا غلبته عيناه نام فإنه له أن يوتر بعد طلوع الفجر قبل سنة الفجر. أذن الفجر وأنت نمت ما صليت الوتر يجوز لك أن تصلي الوتر ثم تصلي رغيبة الفجر يعني السنة القبلية ثم تصلي الفريضة وهذا فعله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا. لكن لا يتعمد أن يؤخر وتره حتى يطلع الفجر لا يجوز ذلك فهمنا. هذا إن حصل منه مرة. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال وحدثني عن مالك عن أبي سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. هكذا لأنه نام عبادة بن الصامت وكان إمام قومه غلمته عيناه فنام ولم يصلي الوتر وسمع الأذان فتوضأ وخرج إلى المسجد فلما رآه المؤذن كحال المؤذنين إذا رأوا الإمام أقام الصلاة فلما رآه أقام الصلاة فأسكته عبادة قال أسكت أسكت لا تقم أسكته ثم تقدم وصلى الوتر ثم صلى الرغيبة السنة ثم قال له أقم الآن فهمنا. نعم أقرأ. قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو قال بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر يعني بعد أن يطلع الفجر وليس المقصود بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر يعني. نعم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. رأيتم هذا لمن حصل منه ذلك رغما عنه إما لتعب أو نوم أو مرض لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير وتره حتى يطلع الفجر. نعم. السلام عليكم. قال ما جاء في ركعة الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك بصلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل ذلك الذي صنع ابن عمر. وهذا فيه تفصيل للفقهاء هل يقضي الركعتين بعد طلوع بعد صلاة الفجر أو لا. فذهب جماعة من السلف وهو قول عمر وابن عمر وجمهور الصحابة وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يصلي بعد الفجر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأن أوقات النهي لا تصلى فيها حتى الصلوات التي لها سبب وهذا مذهب عمر رضي الله عنه وأكثر الصحابة وكان عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر. وذهب الشافعي رحمه الله وأحمد رحمة الله عليه إلى أن هذه الأوقات أوقات النهي لا تصلى فيها شيء من الصلوات إلا ذوات الأسباب ك تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف ومثل ذلك رغيبة الفجر إذا كان ما صلىها قبل الصلاة دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإنه يصليها بعد الصلاة، هكذا قالوا يصليها بعد الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما. وأما أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما قالوا لا، الوقت وقت نهي، لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. واستدلوا بمثل هذه الأحاديث، وهو فعل عبد الله بن عمر، إذ أن عبد الله بن عمر كان إذا فاتته الركعتان اللتان قبل الفجر لا يصليهما بعد الفجر، إنما يصليهما بعد طلوع الشمس، صليهما بعد طلوع الشمس. نعم. قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف لرجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى المرماتين، المرمات هو اللحم القليل الذي يكون بين ظلفي الشاة. الآن رجل الشاة إذا ذبحت شاة، إذا ذبحت عنزا أو كبشا تأخذ أقدامه تطبخها يأكلونها الناس لذيذة، ليس كذلك؟ هذا الظلف الذي يكون في آخر القدم إذا شققته بالسكين يوجد هنا قطعة لحم صغيرة، هذه المرمات. يعني لو لم يجد إلا شيئا قليلا يسيرا لأتى إليه من أمور الدنيا، لكنه لا يأتي من أجل الصلاة، لكن لو عرضت عليه الدنيا لجاء إليها. قال: لو أن أحدهم وجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لجاء الصلاة من أجل الدنيا لكنه لا يأتي من أجل الآخرة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة مكتوبة. يعني النافلة الأفضل أنها تصلى في البيت لا في المسجد، وأما الفريضة فإن الأصل أنها تصلى في المساجد بالنسبة للرجال. نعم. قال: ما جاء في العتمة والصبح. قال: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا أو قال نحو هذا. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني ليس الشهيد الذي يقتل في سبيل الله فقط وشهيد، لكن هناك شهداء غيره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطعون شهيد. المطعون يعني الذي أصيب بمرض الطاعون، الذي أصيب بمرض الطاعون فمات. قال: والمبطون يعني الذي أصيب بداء البطن، بداء البطن استطراق البطن، ومثله السرطان أجارني الله وإياكم، الذي يصيب الإنسان هذا مبطون أيضا لأنه داء وقع في بطنه. قال: والغرق يعني الذي يموت غرقا، يسقط في البحر أو في النهر فيموت غرقا، هذا شهيد. قال: وصاحب الهدم، إنسان في بيته جالس أو نائم وسقط عليه بيته أو سقط عليه جدار، انهد عليه جدار أو حائط أو بيت أو سقف فمات، يكون شهيدا. قال: والمرأة تموت بجمع شهيد. المرأة تموت بجمع يعني تموت وهي تلد شهيد، فإذا ماتت المرأة في ولادتها فإنها تنال أجر الشهداء بإذن الله عز وجل. نعم. اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه. فقال عمر: لا أن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. نعم، هكذا كان عمر يتفقد الناس في الصلاة، ينظر من لم يحضر الأصل أن الناس كلهم يحضرون، لكن يتفقدهم لينظر هل أحدهم مريض أو تعبان أو يحتاج إلى مساعدة، لا ينظر لأنه يظن أن بعضهم يتعمد التخلف، لأنهم كانوا لا يتخلفون عن الصلاة أبدا أبدا، لكن من باب تفقد أحوال الناس والسؤال عنهم ومساعدة المحتاجين، فينظر بعد الصلاة من لم يحضر، أو فلان ما حضر، طيب سبحان الله لا يكون مريض أو أنه يحتاج إلى مساعدة يذهب إليه يساعده، لا يقول هذا نام عن الصلاة الله، لأنهم ما كانوا ينامون أصلا ولا يتأخرون، هم كانوا أحرص ما يكونون على الخير، لكن يتفقدهم من باب أن يساعد المحتاج منهم ويواسي المريض. فصلى ونظر وإذا به لا يرى سليمان بن أبي حثمة في المسجد، سبحان الله هذا ما يتخلف، ما الذي صار؟ لعله خير. ثم خرج إلى السوق وبيته سليمان بن أبي حثمة في الطريق بين المسجد والسوق، فوجد أمه وأمه امرأة عجوز كبيرة في السن جالسة على الباب كحال كثير من العجائز، يجلسن على الباب ينظرن إلى الناس الذي يذهب والذي يعود، عندكم هكذا؟ حتى عندنا هكذا. فنظر وإذا هذه المرأة الكبيرة جالسة على الباب، فقال لها يا أمة سليمان ما رأيت ابنك اليوم، ما له؟ إن شاء الله خير، لا يكون مريض، لا يكون. قالت لا ليس فيه شيء، ليس فيه بأس، إلا أنه بات يصلي الليل كله، صلى العشاء وجاء وقال أقوم الليل، فقام الليل كله حتى إذا اقترب الفجر غلبته عيناه فنام وما استطاع أن يأتي صلاة الفجر، فقال لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، لأن قيام الليل نافلة، لأن قيام الليل نافلة وصلاة الجماعة واجبة، فالواجب يقدم على النفل. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، يعني في جماعة، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهكذا كان الخلفاء الراشدون، انظروا يأتي إلى المسجد ليصلي بالناس وهو الإمام، فيجد الناس قلة فاضطجع في آخر المسجد ينتظر الناس حتى إذا جاءوا صلى بهم، فجاء هذا الرجل فسأله من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان، ما سأله كم عندك من المال، كم راتبك، كم، ما كانوا يسألون عن أمور الدنيا، كانوا يسألون الآن إذا لقيت إنسانا تسأله إيش تشتغل، ما وظيفتك، عندك سيارة، عندك بيت، عندك فلوس، كم رصيدك في البنك، كم راتبك، هذا لأننا لا نفكر إلا في الدنيا، وهم كانوا لا يفكرون في الدنيا، يفكرون في الآخرة، ولذلك يسألون عن أمور الآخرة. فقال له ما معك من القرآن، يعني كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من القرآن، هذا السؤال أظننا لا نسأل بعضنا، صحيح نسأل عن أمور الدنيا، بل كان الرجل إذا تقدم الرجل إلى خطبة ابنته لا يسأله عن الدنيا، يسأل عن صلاحه، عن صلاته، عن عبادته، عن تقواه. حتى أذكر قديما في المدينة قبل 30 سنة 40 سنة لما كنا صغارا، إذا جاء الرجل يخطب ابنة الرجل يسأله تحفظ القرآن وما تحفظ، ما تحفظ، أنت ليس فيك خير، ما تحفظ القرآن، لا أزوجك ابنتي حتى ولو كان غنيا، يسأل عنه هذا يحضر الجماعة أو ما يحضر، هذا يصلي في جماعة أو ما يصلي، ما كانوا يسألون عن الدنيا، الآن يسألون طيب أنت كم راتبك، كم وظيفتك، عندك سيارة، عندك رصيد في البنك، عندك، لأننا صرنا لا نفكر إلا في الدنيا. نعم وهذا أمر ضروري، لأن الواحد لا يزوج ابنته لإنسان يجيعها، صحيح، لكن لا يبالغ في هذا، الوسطية جيدة، يعني أول ما تسأل تسأل عن دينه، عن أخلاقه، ثم اسأل عن دنياه إيش تعمل، حتى لا تجيع ابنتي تسكنها في بيت حقير مثلا ولا تعطيها طعاما ولا تطعمها، فهمت، يعني الوسطية طيبة، لا لا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وسطية، لكن لا يكون هذا هو الهدف الأساسي، الهدف الأساسي السؤال عن دينه، السؤال عن أخلاقه، السؤال عن أمانته، فهمنا؟ نعم اقرأ. قال إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن شهاب بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال في سبحتهم يعني نافلتهم يعني في نافلتهم نعم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. سبحته يعني قيامه في الليل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا أبدا بل كان يصلي قائما حتى قيام الليل إلا حين كبر قبل وفاته بعام يعني حين بلغ 62 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم تعب فكان يصلي قبل وفاته بعام كان يصلي قيام الليل قاعدا يصلي قاعدا فإذا كان بقي على ركوعه مقدار 30 إلى 40 آية قام وقف وقرأهن يعني من 30 إلى 40 آية قرأهن وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك يصلي وهو جالس فإذا بقي لركوعه مقدار 30 أو 40 آية يقوم ويقرأهن هذه الآيات وهو قائم ثم يركع وهو قائم ثم يسجد صلى الله عليه وسلم وهو قد بلغ 62 من عمره قبل وفاته بعام إلى أن توفي. وأنا أقول ليت الشباب الآن يصلون 30 آية فقط 30 إلى 40 آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كثيرا لكن إن بقي هذا المقدار قام. وقبل هذا العام يعني الذي هو آخر عام من حياته كان يصليها كلها وهو قائم ما كان يصلي قاعدا قط. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي يعني جالسين. نعم. قال الصلاة الوسطى. قال حدثني ابن عمالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس أن مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآمني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها الآذان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أيضا كما ذكرنا هذا مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية هكذا لكن هذا مما نسخ ولذلك لم يكتب في المصاحف كما قلنا هذا ثبت سنده هذا الحديث معناه القراءة ثابتة الإسناد لكنها خالفت رسم عثمان خالفت رسم المصحف فكل قراءة لا تتوفر فيها 3 شروط لا تكون قراءة ثابتة. ما هي هذه الشروط 3؟ الشرط الأول صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور يقول لا يكتفى بصحة السند بل لا بد من التواتر. الشرط الثاني موافقتها رسم عثمان. الشرط الثالث موافقتها لوجه من العربية من اللغة لذلك يقول ابن الجزري كما ذكرت لكم فكل ما وافق وجه نحوي يعني موافقة النحو ولو بوجه أو كان للرسم احتمالا يحوي يعني موافقتها للرسم ولو احتمالا كيف؟ الآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فيها قراءتان. ملك يوم الدين هي مرسومة هكذا ميم لام كاف فقراءة ملك يوم الدين توافق الرسم تحقيقا ومالك يوم الدين توافق الرسم احتمالا تضع لها ألف صغيرة بعد الميم ألف صغيرة بعد الميم فتصير مالك. فهذا معنى موافقة الرسم احتمالا، فهمت؟ قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهنا اشترط توفرت شرطان وهو موافقة الرسم وصحة السند، بقي شرط ثالث، لا ليس موافقة الرسم، موافقة العربية وصحة السند، بقي شرط واحد وهو موافقة رسم عثمان، وبالتالي تكون هذه القراءة شاذة وتحمل على أن هذا مما نسخ في العرضة الأخيرة. قال وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. نعم اقرأ. إذا بلغت هذه الآية فلما بلغت أن أتت علي حاكم على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوم إلى القانتين. قال وحدثنا عمان عبد الله بن حسين عن ابن يربوع عن مخزومه أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى وصلاة الوطي. نعم. قال وحدثنا عمان أنه بلغه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني أنها صلاة الصبح عند مالك، وأكثر أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومن ذهب إلى أنها الصبح قال لأن قبلها صلاتان جهريتان وبعدها صلاتان سريتان، صلاة هي الوسطى، قبلها صلاتان جهريتان وهي المغرب والعشاء، وبعدها صلاتان سريتان وهي الظهر والعصر، فكانت هي الوسط. نعم. قال رخصة في صلاة الثوب الواحد. قال حدثني يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا كان لباس العرب في الجاهلية والإسلام، كانوا يلبسون الإزار والرداء، تعرفون الإزار والرداء، يعني يلبسون ثوبين قطعتي قماش، أحد القطعتين يلفها الرجل على أسفل جسده، والآخر يضعه على منكبيه، يعني كما يفعل المحرم في إحرامه. أنت حين تذهب إلى مكة للعمرة أو للحج تلبس الإحرام، تلبس ثوبين إزار ورداء، هذا لباسهم كان. أما الثياب المخيطة كانت قليلة، ما كانت كثيرة، يعني القميص الذي يخاط على قدر البدن هذا كان قليلا، وهذا كان لا يستطيعه إلا الأغنياء، لا يستطيع شراءه إلا الأثرياء الذين عندهم مال. وأما الفقراء فيكون عندهم قطعتين قماش يستر سوءته بأحد القطعتين والثاني يضعوها على منكبه، إزار ورداء. وبعضهم أفقر من ذلك، لا يجد رداء، لا يجد إلا إزارا فقط. ولذلك ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، لما عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يعطيها مهرا. قال ماذا تصدقها؟ قال أصدقها إزاري هذا، يقول وليس عليه رداء، يعني لا يملك في هذه الدنيا إلا إزاره فقط، لا يملك من الدنيا شيئا. فقال أصدقها إزاري هذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس وما وجد شيئا، فسأله عما معه من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا ما كان يملك شيء من الدنيا إلا هذا الإزار. وهكذا كان عامة أهل الصفة، أهل الصفة كانوا ما بين 80 إلى 120 رجل، يزيدون أحيانا ويقلون أحيانا. هؤلاء فقراء المسلمين، فقراء المهاجرين، ليست لهم بيوت ولا زوجات ولا أولاد ولا شيء، ولا عندهم شيء من الدنيا، يسكنون في المسجد. فبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد صفة، يعني عتبة، مكان مرتفع هكذا ينامون عليه ويجلسون عليه، وأهل المدينة يأتون ويتصدقون، من عنده طعام يريد أن يتصدق تصدق به عليهم، من عنده كساء يعطيهم، من عنده لباس مال يعطيهم. هؤلاء الفقراء المهاجرين، وكان كبيرهم ونقيبهم أبو هريرة رضي الله عنه، كان من أهل الصفة رضي الله عنه. فهؤلاء أكثرهم ليس عليهم أزر، ليس عليهم أردية، إنما عندهم الأزر فقط، يعني يمشي بإزار وأعلاه ليس عليه شيء لأنه فقير لا يملك. هكذا كان الصحابة يا إخوان، هكذا كان الصحابة، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل منا. لكن الدنيا